بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 2600. قال رحمه الله في آخر الرسالة: ومن السنة هجران أهل البدع ومبايعتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. الإصغاء هنا ينبغي أن تكون بالدر، لأنها معطوفة على النظر وليست معطوفة على الترك، ثم ضبطها بالضم، وهذا في نظر، لأن المعنى وترك النظر من السنة هجران أهل البدع، ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. فالإصغاء معطوف على النظر، يعني وترك النظر في كتب المبتدعة وترك الإصغاء إلى كلامه. أما ضبطها بالضم هنا غير المعنى تماما، يكون المعنى من السنة أن تهجر المبتدع وأن تبينه وأن تترك الجدال والخصومات وأن تترك النظر وتصغي إلى كلامه، أليس كذلك؟ يعني شوف الإعراب كيف غير المعنى. فضبطها هنا عندي في النسخة، هذه نسخة الدار السلفية، وضع على الإصغاء ضم، هذا غلط، ينبغي أن توضع كسرة، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له المحقق حتى يفهم الكلام فهما سليما. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء، هنا توضع همزة، هذا شيء مهم، توضع كسرة على الهمزة، شيء مهم حتى نعرف أن كلمة الإصغاء معطوفة على النظر، يعني وترك النظر في كتب المبتدعة وترك الإصغاء إلى كلامهم، يعني لا تصغي إلى كلام أهل البدع. ثم قال: وكل محدثة في الدين بدعة. قوله وكل محدثة في الدين بدعة، هذه قاعدة سلفية، وهنا المحقق قد رقم فقرات الكتاب، وضع لها ترقيم، المحقق للنسخة التي معي الشيخ بدر بن عبد الله البدر وضع ترقيمات لفقرات الرسالة، هذه الترقيمات جيدة ومفيدة، ولكن هنا ينبغي بهذه العبارة أن تفرد بترقيم خاص، وكل محدثة في الدين بدعة، هذه يوضع لها رقم خاص، هو تركها أو ضمها إلى الفقر رقم 92 ومن السنة هجران أهل البدع. ثم قال: وكل محدثة في الدين بدعة، هذه ينبغي أن تفصل لأنها قاعدة، قاعدة سلفية. وقوله رحمه الله، قول ابن قدامة في الدين، هذا القيد احترازا من المحدثات في الدنيا، المحدثات في الدنيا لا بأس بها، وهذه تكون في الأطعمة وفي الأشربة وفي الملابس وفي المراكب وفي البيوت، هذا لا بأس، ما زال الناس يحدثون أشياء مفيدة يستفيد منها الإنسان، فالناس قديم يركبون البغال ويركبون الحمير ويركبون الجمال ويركبون الخيول، الآن يركبون السيارات ويركبون القطارات ويركبون الطائرات، هذا شيء محدث ولكن ما هو في الدين، هذا ليس شيئا في الدين، هذا لا بأس به. وبلغنا أن بعض المتشددين المتنطعين وهم قلة جدا شيء نادر لا يركبون السيارات يركبون الخيول، بلغنا عن رجل من هؤلاء أهل التنطع، فهؤلاء من أجهل خلق الله، لا يفرقون بين المحدث في الدين وبين المحدث في الدنيا. المحدث في الدنيا لا بأس به إن كان مفيدا ولا يتعارض مع الشريعة، لا بأس به، شيء محدث لا بأس به. أما إذا كان محدثا في الدين، ما أحدث في الدين مرفوض مطلقا بدون تفصيل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، لسنا بحاجة إلى أشياء جديدة وأشياء محدثة، المحدث في الدين مرفوض. لذلك جاء في كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم العموم، كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذه صيغة عموم، كل محدثة يعني في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور، يعني في دينكم المحدثة في الدين مرفوضة تماما. قال عليه الصلاة والسلام الدليل على أن المقصود بالمحدثات يعني الأشياء التي تستحدث في الدين قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا يعني في ديننا في الإسلام ما ليس منه فهو رد. أيضا قوله سبحانه وتعالى أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا دليل على أن المحدث في الدين وعلى أن ما شرع في الدين وأمر الناس به أو نهي الناس عنه وليس له أصل في الشريعة هذا بدعة ضلالة مهما كان. إذن القول بخلق القرآن هذه بدعة ضلالة لأنها مسألة في العقيدة ما قال بها السلف، لذلك أنكرها الأئمة، واحتج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على إنكارها وإبطالها بهذا الأصل، وهو أصل عظيم يحتج به في إبطال كل بدعة تمسك به أيها السني، تمسك به أيها السني، أصل عظيم يحتج به في إبطال جميع البدع، ما نحتاج إلى أدلة خاصة مع هذا الأصل، ولو جاءت الأدلة الخاصة فهذا نور على نور. ولكن البدع يا إخواني الغالب أنه ما في أدلة خاصة عليها، لذلك إذا جاء رجل ويطلب دليلا خاصا على إبطال بدعة فهذا رجل إما جاهل وإما صاحب هوى، لأن البدع ما تتناهى، في كل زمان يحدث الناس بدعا، ما في الكتاب أو في السنة النص على كل بدعة بعينها أنها بدعة، هذا ما يمكن سبحان الله. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ترك لنا أصلا عامة قاعدة عامة مستمرة إلى قيام الساعة كل بدعة ضلالة، هذا يكفي الحمد لله. إذا هناك دليل خاص على أن هذا الشيء بدعة الحمد لله، إذا لم يوجد دليل هذا الغالب إذا نرجع إلى الأصل وكل بدعة ضلالة، كل بدعة الدين ضلالة مردودة مرفوضة فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ظهرت هذه المقالة بين القرآن مخلوق الأئمة طبعا ردوا هذه المقالة وأبطلوها وفندوها وبينوا ضلالها وبينوا ما فيها من الانحراف العظيم في العقيدة الإسلامية، احتجوا بهذا الأصل بأن هذا قول محدث في الإسلام لم يقل به السلف. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان في مجلس الخليفة كان يسأل ويؤمر بأن يجيب، وربما جلد وعذب من أجل أن يقول إن القرآن مخلوق. فكان يقول لهم رحمه الله: كيف أقول قولا لم يقل، يحتج هذا الأصل، كيف أقول قولا لم يقل، يعني كيف أقول شيئا محدثا، كيف أقرر بدعة وأقول بها، كيف أقول قولا لم يقل. قوله رحمه الله هنا كيف أقول ما لم يقل، هذا راجع إلى هذا الأصل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. راجع إلى هذا الأصل العظيم، أصل البدع، وهو أن كل بدعة ضلالة مردودة مرفوضة، كما قال المؤلفون رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. لذلك أنا قلت هذه العبارة لأهميتها وجلالتها ينبغي أن تفرد وأن تكون برقم خاص، لأن قاعدة عظيمة في رد البدع، وهذا أصل عند أهل السنة. كذلك لما أحدثت الصوفية بدعة المولد، المولد الاحتفال باليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن اليوم الذي ولد فيه النبي لم يثبت من الناحية التاريخية، هو ثبت أنه في يوم الاثنين، لكن في أي يوم بالنسبة للشهر بالنسبة للسنة الله أعلم. في أقوال في السيرة ما في شيء ثابت، لكن أشهر الأقوال أنه في يوم 12 من شهر ربيع الأول، ولذلك الصوفية يحتفلون بهذا اليوم، يعني لم يثبت تاريخيا. على كل حال هم أحدثوا هذا الاحتفال، فرد عليهم أهل السنة بهذا الأصل: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مردود، هذا شيء مرفوض لا نقبله أبدا. ومرة جاء شخص وأخذ يقرر بأن التكبير الجماعي في أيام العيد أو التلبية الجماعية أنه لا بأس به، يعني أن يأتي جماعة ويقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر جماعة بصوت واحد، أو يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هكذا بصوت واحد جماعة. جاء شخص وقال إن هذا لا بأس به، وذكر أدلة. بعض الناس يعني عنده جدل، عنده جدل وعنده سوء فهم وعنده شبهات، ويظن أن الناس ليس عندها قواعد وليس عندها أصول تبطل كلامه وترد عليه بدعته، فهذا جاء بشبهات، قال هذا لا بأس به والدليل عليه كذا وكذا وكذا وكذا، وجمع شبهات وطرحها للناس. فأذكر من الشبهات التي ذكرها في كلام هذا، قال: ما في دليل يمنع من هذا، قال ما في دليل في الكتاب أو في السنة يمنع من التلبية الجماعية أو من التكبير الجماعي، ما رأيكم في هذا التقرير؟ ها، شخص يقول عن بدعة ما في دليل على المنع منها، هذا إما رجل جاهل وإما رجل صاحب هوى ملبس، أحسنت، إما رجل عنده جهل أو عنده تلبيس. ألا يكفيك القاعدة العامة كل بدعة ضلالة؟ ما تكفي هذا؟ إياكم ومحدثات الأمور. نحن نقول لك قولا واضحا: هل هذا التكبير الجماعي، هل هذه التلبية الجماعية، هل فعلها السلف، هل فعلها الصحابة، هل هي ثابتة عنهم؟ فأنت بين جوابين: إما أن تقول ثابتة، نقول أثبت، هات قل هات برهانكم، ولا يمكن أبدا أن تثبت هذا الشيء، وإما أن تقول إنها ليست بثابتة، إذن هي محدثة بدعة، هي شيء جديد أحدثه الناس في الدين. طيب الشيء المحدث في الدين ما حكمه في الشريعة؟ عندك قاعدة يا مسكين، قاعدة عامة انتبه لها، لماذا لم ترجع إليها؟ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يكفي الحمد لله. ما نحتاج نقول ابحثوا في الكتاب، ابحثوا في السنة، هل هناك دليل يقول أن التكبير الجماعي أو أن التلبية الجماعية بدعة؟ لو بحثنا هل نجد؟ ها؟ ما نجد أبدا. لكن نفس الأصل، لأن الإسلام دين القواعد والأصول والضوابط، يعطي قاعدة تندرج تحتها آلاف مؤلفة من الصور. المحدثات ما يمكن أن تحصر، لا يحصرها إلا الله سبحانه وتعالى. البدع كثيرة جدا، المقال، البدع في العقائد، البدع في الأقوال، البدع في الأعمال، كثيرة، من يحصرها؟ فهل تريد في الكتاب وفي السنة؟ يا سبحان الله، إيش الجهل؟ وهل القرآن والسنة معجم مصطلحات؟ بأن يقال لك مثلا البدع الممنوعة في العقائد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، البدع الممنوعة في الأقوال كذا كذا كذا، البدع الممنوعة في الصلوات كذا، ممنوعة في الزكوات كذا، ممنوعة في الصيام، هل يمكن هذا؟ طيب لو ذكر، لو جاء مثلا في الشريعة هذا الشيء مثلا على فرض، وقيل مثلا البدع الممنوعة في العقيدة، وذكر مثلا 100 بدعة، طيب لو أحدث الناس بدعا أخرى ليست منصوصة، مو مذكورة، ماذا سيقول الناس؟ هذا لا بأس بها، لأن عندنا البدع منصوصة 100 بدعة وهذه ليست موجودة، إذن هي جائزة. هذا مسلك فاسد، ما يمكن أن يأتي في الشريعة، ما يمكن أن يأتي في الشريعة، ولكن قاعدة عامة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لذلك كنت كتبت مقالة قديما ورددت فيها على هذا الرجل على شبهاته، ومن هذه الشبهة التي ذكرها إنه ما في دليل يمنع من التلبية أو من التكبير الجماعي. قلت له هل تريد دليلا خاصا في الكتاب وفي السنة يقول لك أن التكبير الجماعي بدعة؟ وإذا لم تجد دليلا خاصا يمنع منه إذا تجيزه؟ قلت له في النهاية إذا فلتهنأ أعين الصوفية، فإنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة دليل خاص يمنع من المولد. ها، ايش رأيكم الكلام هذا؟ في دليل خاص في القرآن أو في السنة يقول إن المولد بدعة؟ إذا فلتهنأ أعين الصوفية على تقريرك هذا وعلى مسلكك هذا، هذا المسلك الأعوج، هذا مسلك ليس بصحيح. أما رجل جاهل ما عنده تأصيل وتقعيد، أو رجل ملبس ومدلس وصاحب هوى، لذلك هذا لا ينطلي، هذا المسلك وأمثاله من هذه المسالك المعوجة لا تنطلي إلا على العوام، العوام هم الذين تنطلي عليهم هذه المسالك العوجة، العام يأتيه يا شيخ ايش حكم التكبير الجماعي والتلبية الجماعية؟ ما فيها شيء، جائزة، ما في دليل في الكتاب والسنة يمنع منها. العامي يقتنع لنا، لأن العامي ليس عنده أصول شرعية، ما درس، ما تفقه في الدين، ما عرف ما يقوله أهل العلم في مثل هذه المسائل، ولا لا؟ لأنك يقول ما في دليل يمنع من هذا الشيء المحدث. طيب لو كان بجانبه رجل صوفي لقال له إذن يا شيخ المولد جائز، المولد جائز لا بأس به، فيقول لا، لماذا جائز؟ سوف يقول الصوفي على كلامك وعلى تقريرك وعلى قاعدتك أنت التي ذكرتها الآن لا يوجد دليل يمنع منه، إذا احتج بنفس الحجة التي ذكرها هو. سبحان الله. والمقصود أن البدع والمحدثات في الدين إذن نحن الآن عندنا مسلكان خاطئان في هذه الباب، في هذا الباب. الأول مسلك من لا يفرق بين بدع الدنيا وبدع الدين، وهذا تنطع، وهذا أشبه بمسلك الخوارج الذين يجمعون بين التعصب والجمود والجهل، ما عندهم فقه وفهم للشريعة، وأيضا عندهم تعصب وجمود وتنطع في الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. عندهم تنطع شدة بالغة مع جهل بالغ. فأمثال هؤلاء هم جديرون بأنهم لا يفرقون بين بدع الدنيا وبدع الدين، الأشياء المحدثة في الدنيا. لذلك لما ظهرت هذه الساعات، الساعة التي توضع في اليد، لما ظهرت هذه الساعات هؤلاء حرموها ومنعوا منها، هذا المتنطعون، وقالوا ما تضعون الساعة للحرام. وفي بقايا منهم إلى اليوم يمنعون الساعات هذه. ولو رآك وعليك ساعة لا يصافحك، ما يصافحك، اخلع الساعة. وفي واحد منهم في منطقة من المناطق من هؤلاء المتنطعين، هؤلاء الذين لا يفرقون بين بدع الدنيا والدين، يحدثنا بعض الأخوان بأنهم ذهبوا إليه فقيل لهم: اخلعوا ساعاتكم، لو رآك عليك ساعة لا يصافحك. يا سبحان الله، الله المستعان. الساعة هذه هل هي محدثة في الدين؟ ما هي محدثة في الدين، لكن هذا الجهل العريض، لا يفرقون بين هذا وهذا. حتى الكهرباء، الكهرباء أيضا عندهم ما تجوز. لذلك فبلغنا أن بعضهم يسكن في بيت مصنوع من اللبن من الطين وليس عنده كهرباء، لأن الكهرباء عنده بدعة. الكهرباء بدعة في الدين ولا في الدنيا؟ سبحان الله، في دنيا الناس وأنتم أعلم بدنياكم. أما الكهرباء ما لها علاقة بالدين، ما هي داخلة في العقيدة وداخلة في العبادة، سبحان الله العظيم. فهذا هو المسلك الأول، وهو مسلك باطل يفضي إلى إفساد الحياة، سبحان الله. ما يمكن تأتي به الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، والأدلة على ذلك كثيرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدخلوا أشياء كثيرة واستعملوها بمسائل الدنيا هذه، مسائل الحياة، لكن الدين أبدا بقي ثابتا محافظا عليه، ما أدخلوا فيه قيد أمولة أبدا، كما تركه، كما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأدخل أشياء أخرى في مسائل الحرب ومسائل السياسة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دون الدواوين، جعل الدواوين هذه مثل الوزارات اليوم، ديوان الجند وديوان البريد وديوان كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لكنه تنظيم الحياة، تنظيم شؤون الحياة، ما في بأس، ما له علاقة بالدين، الدين بقي كما هو. فهؤلاء ليسوا على مسلك صحيح، هؤلاء الذين لا يفرقون بين بدع الدين والدنيا. لذلك المؤلف يقول: كل بدعة في الدين، هذا القيد مهم، كل محدثة في الدين. المسلك الثاني الذي نبهنا عليه وعلى الغلط الذي يقع فيه بعض الناس وكثير من العوام أو من أهل الأهواء، المسلك الثاني هم الذين يريدون دليلا خاصا في الكتاب والسنة على إبطال البدعة، وهذا مسلك باطل، ما يمكن أبدا، يبغى دليل خاص، سبحان الله العظيم. نحن عندنا الدليل العام يكفينا والحمد لله، قاعدة عامة تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والمحدثة هنا كل محدثة، لأنه قد يحتج بعض هؤلاء من الطائفة الأولى، طائفة التنطع، إن هؤلاء عندهم تنطع، هؤلاء عندهم تميع. قد يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال كل محدثة، السيارة محدثة والساعة محدثة والكهرباء محدثة والطائرة محدثة. نقول له افهم، إنما تؤتى أنت وأمثالك من سوء الفهم. المحدث هنا المراد به المحدثة في الدين، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، من أحدث في أمرنا هذا في ديننا وعقيدتنا. وكذلك يدل عليه سياق الحديث أن المراد بالمحدثات يعني في الدين، النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بعدما أوصى بالسنة والتمسك بالسنة قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذا المراد بالمحدثة هنا الأشياء الجديدة التي تقابل السنة. الواجب التمسك بالسنة والبعد عن أي شيء محدث يخالف هذه السنة، هذا المراد. مراد محدثة بدعة تقابل السنة، والسنة مراد به الدين، هذا المقصود. لذلك المؤلفون رحمه الله يعني من فقهه قال: وكل محدثة في الدين بدعة. كلمة في الدين ننتبه لهذا قيد مهم، كل محدثة، المحدثة شيء جديد، الحديث في الدين بدعة. وحكم البدعة المؤلف رحمه الله لم يذكر حكم البدعة لأنه معلوم. ما ذكر حكم البدعة؟ البدعة حكمها أنها حرام، لا تجوز في الإسلام. البدعة أعظم من المعصية، البدعة أعظم، البدعة أعظم حتى من حيث الأثر على صاحبها وعلى الناس، لأن البدعة خلل في العقيدة، فساد في دين الإنسان، فساد في قلبه. أما المعصية، المعصية قصور في العمل، الإنسان عنده ضعف في الإيمان، عنده قصور في العمل. العقيدة أخطر، العقيدة خلل في الدين، خلل في العقيدة، نعوذ بالله. كما جاء في الأثر الذي ذكرناه في الدرس السابق أو قبله، أثر يونس بن عبيد لما دخل ابنه على عمرو بن عبيد وتغيظ عليه. يونس رحمه الله أحد أئمة السنة في البصرة، لما علم أن ابنه دخل على عمرو بن عبيد القدري المبتدع غضب، فلما جاء الولد تغيظ عليه وقال له: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر. الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه معاصي. ولئن تلقى الله عز وجل بهذا أحب من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو، يعني قدرية. إذن البدعة أعظم من المعصية، حكمها عظيم في الإسلام. لذلك المؤلف رحمه الله لم يذكر حكم البدعة لأنه شيء معلوم، ما يحتاج إلى تقرير ولا يحتاج إلى تنبيه، معروف. قال: وكل محدثة في الدين بدعة. طيب البدعة ما حكمها؟ معروف ومعلوم، فهو لم ينص على حكمها لأنه معروف ومعلوم عند الجميع وعليه الإجماع، وكذلك لأن هذا شيء متقرر وثابت في الدين، ثبوت الجبال، ما يحتاج أن ننبه عليه، معروف حكم البدعة عند الخاصة والعامة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى أيضا مهمة، ضابط من ضوابط السنة والبدعة، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار، نكمل إن شاء الله الخميس القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى